رجل له على إنسان فقير 1000 درهم، في 1000 25 درهم، فقال أبرأتك من 25 درهما، ونوى أنها زكاة عن هذا الدين الذي في جنته، لأجل إذا قبضه يستفيد هنا فائدة فيه. أولا إذا قبضه لا يزكيه، وثانيا لا يحفظ عليه مقدار الزكاة، ما يحفظ عليه مقدار الزكاة، يعني يذكر السنة الثانية كم؟ كم يذكر؟ 1000 إلا 25، أولا 1000 إلا 25، لأنه أخرجها من ماله. فهنا يقول شيخ الإسلام هنا يتوجه الإجزاء، لأن الإخراج من جنس المال، الإخراج هنا من جنس المال. وعلى هذا فإذا كانت تتضرر الزكاة نقول في أول سنة زكاة 1000 درهم، السنة الثانية 1000 إلا 25، السنة الثالثة 1000 إلا 50، وفي الرابعة 1000 إلا 75، وهكذا. نعم. المثال الأول، رجل له على فقير 1000 درهم، فهو الآن يريد أن يزكي هذا 1000، إذا أسقط عن الرجل مقدار الزكاة فهذا يعتبر أجزى زكاة. فقلت للرجل عندما كم عندما وجر الزكاة 1000، قلت يا فلان أسقطت عنك 25 درهما زكاة للألف اللي عليك، واضح؟ فهذا يقول شيخ الإسلام هنا لأن الإخراج من جنس المخرج عنه، كلاهما دين، كلاهما دين، فلم يكن تيمم رديئا عن طيب. المسألة الثانية أو السؤال الثاني، هل يجوز قضاء دين عن الميت من الزكاة؟ نعم. هذه المسألة ذكر أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، قضاء الدين عن الميت من الزكاة، أجمعوا على أنه لا يجوز. نعم. وهذا هو المشروع عند أهل العلم، ووجه ذلك أن الميت لا يسمى غارما، قالوا لأن ذمته الآن خربت في موته فلا يسمى غارما، وأيضا الزكاة إنما تدفع بها حاجة الأحياء دون الأموال. الميت ذهب، إن كان أخذ يريد أن أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا، وإن كان أخرجها يريد أخذ يريد إتلافها فالله تعالى قد أتلفها ولم يسر له الوفاء، فلم يسر له ما لم يسر له عليه لسوء نيته. هذا من جهة النظر. أيضا المعنى الرابع من جهة النظر أننا لو أجزنا دفعها إلى الأموال لقضاء الدين عن الأموال لكان مقتضى الطبيعة أن الإنسان يعطف على الأموال أكثر من الأحياء، لأنه شغول، يقول هذا الميت الآن أسير في سبيلين وهذا الحي المدين يرزقها الله في المستقبل، فما دام أن الميت يجوز أني أعطي زكاة منه أوفي زكاة دينه من زكاتي فأنا أوفي الميت، وحينئذ يكون سببا لحرمان الأحياء. نعم. وإعطاء الأموال. المعنى الخامس أننا لو قلنا بجواز فرضها بدون الأموال لكان ذلك فتحا لباب الطمع والجشع من الورثة، فإن الورثة يمكنهم أن يجحدوا مال الميت ثم يخرجوا إلى الناس ويقولون هو مدين. نعم. يكون بذلك فتح لباب الطمع والجشع. من أجل هذه المعاني الخمسة بالإضافة إلى ما تقتضيه السنة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يؤدي عن الأموات الزكاة من الزكاة، فإنه ثبت عنه أنه إذا قدم إليه الميت وعليه الدين لوفى له، ماذا يقول؟ صلوا على صاحبكم ولا يصلي عليه. فلما فتح الله عليه البلاد وكرس الأموال قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا لورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي، اللهم صل وسلم عليه. فهذا دليل على أنه لا يجوز أن تصرف الزكاة في قضاء الديون عن الأموال، وإلا لصرفها النبي عليه الصلاة والسلام فيهم من أجل أن لا يحرمهم الصلاة عليه. أفهمتم الآن؟ طيب، فتبين الآن بهذه الأدلة الأثري والنظرية أنه لا يجوز أن يقضى دين الميت من الزكاة. إضافة إلى ذلك، إن صح الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر وأبو عبيد كما نقله عنهما صاحب الفروع، والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جوز أن تقضى ديون الأموات من الزكاة، جوز ذلك وحكاه وجها في مذهب الإمام أحمد، واستدل بأن الله يقول في الغارمين فلم يعتبر التمليك، ولما لم يعتبر التمليك وإنما المقصود إبراء الذمة قال فالميت أولى بإبراء الذمة من الحج. وهذا لا شك أنه قول له وجه من النظر، لكن القول الأول أولى وأرجح، ونحن يكفينا في إثبات الأحكام غلبة الظن، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والحمد لله نقول هذا الميت إذا كان قد أخذ أموال الناس لبعدائها فإن ضامنون له بأن تؤدي عنه، يؤدي له من غير عنه. هاتان مثلتان مهمتان في هذه المسألة، ويكثر السؤال عنهما أيضا من الناس. نعم يجوز. نعم سيدا فذكره في كتاب نظرية العقل، في كتاب اسمه نظرية العقل صفحة 20 من هذا الكتاب، هذا يحد يرجع إليه يرجع إليه. وقال إن الأظهر جواز إعطائه الإنسان الواحد لقوة إيمانه. هي في المرض عليهم الفتاوى، لكن وجدتني معلقا معلقها مشين إلى صفحتها في هذا، يمكن في الموضوع هذا، إنما هذا مؤخر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة، السابع في سبيل الله بقوله تعالى وفي سبيل الله، وسبيل الله تطلق في القرآن على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام كل طريق يوصل إلى الله، المراد سبيل الله كل طريق يوصل إلى الله، فيكون المراد به كل الأعمال الصالحة، كقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. في سبيل الله المراد سبيل الله الجهاد ولا كل ما يوصل إلى الله؟ كل ما يوصل إلى الله عز وجل. وكذلك أيضا أدعو إلى سبيل ربك أي إلى دين، لكن القسم الثاني أن يراد في سبيل الله خصوص الجهاد في سبيله، وهذا مثل هذه الآية وفي سبيل الله، فإن المراد بها الجهاد فقط في سبيل الله، وكذلك ما يرد والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. لا هذه عام حتى من انفقها في إصلاح المساجد وغيرها فهو في سبيل الله. طيب إذا نحملها هنا على المعنى الخاص وهو الجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل الله في القرآن الكريم يقول في سبيل الله ولم يقل للمجاهدين في سبيل الله، فاختلف أهل العلم هل يعطى المجاهد نفسه أو يجوز أن يعطى المجاهد وأن يشترى بها أسلحة وما أشبه ذلك. المذهب أنه خاص بالمجاهد فقط، ولهذا قال وهم الغزاة المتطوعة. المتطوعة يقول الذين لا ديوان لهم، وش الديوان؟ هي الراس، يعني ما لهم رزق من بيت المال، فعلى هذا يكون إعطاؤهم لدفع حاجتهم في الجهاد في سبيل الله، وكذلك أيضا للحاجة إليهم، لأن الجهاد في سبيل الله ينفع الجميع. فيعطى المجاهد في سبيل الله ما يكفيه لجهاده، يعطى ما يكفيه لجهاده. والقول الثاني في المسألة أن قوله في سبيل الله يعني ما يعطاه المجاهد وما يشترى من السلاح والعتاد للمجاهدين، لأن الله قال في سبيل الله ولم يقل وللمجاهدين، فدل هذا على أن كل ما يتعلق بالجهاد فإنه داخل في سبيل الله. حتى من يدلنا على أمكنة العدو وكيف نخلص إليهم يعطى من الزكاة، لأن ذلك من الجهاد في سبيل الله. وهل طلب العلم من الجهاد في سبيل الله؟ يعني أننا نعطي طالب العلم الذي تفرغ للعلم وهو قادر على التكسب لكن تكسبه يمنعه من طلب العلم. الجواب نعم، يعطى حتى على المذهب، فإنهم قالوا إن تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة يعطى. فعندنا رجلان كلاهما قادم على الكسب، أحدهما قال أنا بتفرغ لطلب العلم، والثاني قال أنا بتفرغ لأكون عابدا، فالأول يعطى من الزكاة لحاجة الناس إليه، والدين إنما قام بالعلم والزكاة، والثاني يعطى ولا لا؟ ما يعطى، لأنه لمنفعة خاصة وكسبه أفضل من عبادته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرمل والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، قال واحسبه قال كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. طيب هذا طالب العلم هل يعطى من الزكاة لإقامة أوده، أي للنفقة والطعام والشراب والمسكن، الكسوة والطعام والشراب والمسكن، أو حتى لشراء كتب العلم؟ حتى لشراء كتب العلم، لأن طلب العلم لا يقوم إلا بالكتب. طيب بناء على هذا هل يجوز أن نشتري من الزكاة كتبا يحتاجها طلبة العلم كل ما يجوز؟ هنا أنا إذا قلنا يجوز أن نشتري أسلحة للمجاهدين يجاهدون بها، لماذا لا نقول يجوز أن نشتري كتبا للطالبين يقرؤون بها؟ لا لا نخليها في المكتبة، نشتريها لمكتبة يطلب فيها العلم فقط. أيضا ربما يطلع عليها واحد من قادر على وهو منقطع العلم، وشخص آخر غير منقطع العلم يطلب العلم. إيه أنا ما أعطيته هو، أنا شاري كتب في مكتبة يعني. إيه في مكتبة اشتريت كتبا في مكتبة للعلم. ها؟ أنتم اذكروا لي فرقا بينها وبين السلاح الذي نشتريه من المجاهدين. السلاح من كتبات من أفضل. إيه وهذه لا خل مقيس على مقيس لأن الصحيح نص بمثابة الأسلحة، لكننا نقول في هذه المسألة إن الكتب قد تراجع وقد لا تراجع. الأسلحة سوف تستعمل وينتفع بها مباشرة، فإذا علمنا أن هناك شخصا من الناس محتاج إلى الكتاب الفلاني وما عنده مال وهو حقيقة طالب علم، نشتريه له من الزكاة ولا لا؟ يجوز أن نشتريه له من الزكاة. وحينئذ إن شئت فقل إننا اشترينا سلاحا يقاتل به، وإن شئت فقل أعطيناه ما يكفيه، أعطيناه كفايته، لأن حاجة الطالب للكتاب كحاجته إلى السيارة، نعم، فهو محتاج إلى ذلك. أما شراء كتب لتوضع في مكتبها فإنها عندي محل توقف، يعني قد يفرق بينها وبين الأسلحة بما نعرف، وما كان مشتبها فيه فالأصل عدم العزة ولا الأصل العزة؟ ها؟ عدم العزة، فننتظر حتى يزل. وقال بعض الناس ولا سيما العصيون منهم إن في سبيل الله يراد به المعنى العام، فيشمل صرف الزكاة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل من بناء المساجد وإصلاح الطرق وغير ذلك، كل ذلك داخل في الجهاد في سبيل الله، داخل في قوله في سبيل الله. وهذا القول ليس بصحيح لوجهين. الوجه الأول لفظي والوجه الثاني معنوي. أما اللفظي فإن الله قال إنما الصدقات للفقراء، وإنما تفيد الحصر، ولو جعلنا في سبيل الله عاما لكل ما يقبله الله لكان فائدة الحصر تضيع، لأن مش فائدة. فلولا أنها محصورة بأنواع أو أفراد ما صار للحصر فائدة. أما المعنى الأمر المعنوي فلأننا لو جعلناها عامة في كل ما يقرب إلى الله عز وجل لانقطع باب الإحسان، لأن جميع الناس لو علموا أن زكاتهم إذا بنت بها مساجد وما أشبه ذلك تكون مجزئة لكان حذر لهم ابن المسجد يبقى لهم إلى يوم القيامة ينتفعون به، وحينئذ يحرم منها من توقن أنهم من أهلها وتصرف في أمر متيقن ولا غير متيقن؟ غير متيقن، تصرف في أمر غير متيقن. وعلى هذا فنقول الراجح عندنا أنه خاص بالمجاهدين في سبيل الله، لكن الجهاد في سبيل الله يشمل الجهاد في القتال والجهاد في العلم، وأن طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله. نعم. نعم. نعطيهم لأجل مصلحة المسلمين. لمصلحة المسلمين. نعم. كل الآية مستمرة. نعم. الغزات الأخر ولما يحتاج إليه. لا لا قلنا ما هي محتملة، احنا ما نرى انها في احتمال، نرى انها عامة واضحة للمجيء، لأن قال في الدالة على الظرفية وقال في سبيل الله ولم نقل في المجاهدين كما قال هو الغارمين. إذا انتهي على الصحيح تشمل المجاهد والسلاح والعداء. نعم. نقول وسط بين هذا وبين القول بالعموم اللي هذا. نعم. مش رايكم فيه؟ هم طالب العلم قائم القرآن. ها؟ طهر مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن. ما ترفض ترفض كمان على جسمه؟ إيه نعم. هذا من باب الاحتياط، لا بأس به من باب الاحتياط، لأنه بالحقيقة من تفسير القرآن أولا غالبهم غير محتاج صاحب، كل اللي يقرؤون أغنياء ما هم محتاجين لهذا. ومسألة العلم كما عرفتم لابد يكون هناك حاجة، لأنه إذا كان ما في حاجة ما حاجة إلى علم. نعم لا لا هم قادرين على التكسب مثلا، لكن ما عنده شيء. أما إذا كان غير قادر على التكسب فهو كما تقول يدخل في الفقر ولو كان غير طالب علم. يعني ما هو مجاهد، هذه تاجر انه يعرف انه طالب علم، لانه اذا كان بس انه قصده في مد الاوقات بس نعم، او قصده التبرد في حضور رقبه العلم، فهذا ما يسميه طالب علم في الحقيقه. وطالب العلم هو الذي يظهر اثره كالمجاهد في سبيل الله تماما. لو يجي واحد من الشجعان اللي من اسيا ما يكون ويقول انا اجاهد في سبيل الله وهو ما هو بجاهد، قلنا هذا كون الشجاع وتعرف القاضي وتعرف كرمزلك وتعرف تصور القنبله، هذا الى نفسه ما نفع. اي نعم، اذا كان بقي عنده شيء اللي انفق ما يرد، لا اخذ بوقته وبدار في الوقت قد اخذه ثم اثناه واتلفه، ما يجب عليه رد. المعلم مثل ما ذكرنا، اذا كان تفرغ لهذا الشيء وليس له راس من بيت المال. أما المغتني برصة عند المال فإنه كما قال مالك حتى في الغزاة اللي لهم ديوانا يعطوه، إنما لو قال قائل أنا الآن أتفرغ لتعليم الأولاد وإذا لم تعطوني شيئا فأنا راح أطلب الرزق، نقول نعم طيب نحن نفرغه ونعطيه. يكمل من الزكاة لا شيخ الإسلام يرى هذا المذهب، لا إلا أنه قالوا إذا تفرغ قادر على التكسب يعطيه، ما هو معنى يشترى فيها له كتاب، إنما إذا تفرغ فهو يعطى لحاجة. لا يرد، نعم يرد إلى بيت المال. يعني قلنا ان العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، لا كان الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا جاز في اخذ الاهان مع ان الرسول منع من هذا الا الجهاد في سبيل الله، فجاز في اخذ الاهان فدل على انه من العلم من الجهاد في سبيل الله. لا هو واضح واضح واضح الحقيقة إن الإسلام ما قام إلا بالعلم والقتال، لولا العلم ما قام. ولهذا أول ما نفعل المجاهدين ندعوهم إلى الدين ونعلمهم، فإذا امتنعوا قاتلنا. والله ما هو بالظاهر، ظاهر ما يجوز، لأنهم هم هذا بالنسبة للمسلمين، بالنسبة للمسلمين فقط، لكن طالب العلم ينفع حتى بالنسبة للكفار. كم من أناس من الكفار صدقناهم بالعلم، أما هذا فإنه نفعه خاص وأيضا في المسلمين خاصة. لو قلنا هذا قلنا بعد اللي يبيع ويشتري فالمجال في سبيل الله يبيع بعياله. نعم يكفى فقير يعطي الزكاة مطالب الناس أنه ما يشترى له خمسة عقيدة. نعم. لماذا مثلا طالب العلم يشترى له يشترى له كتب أنا أقول لهم يا الله لا يتفرق فيه. إيه هو يتفرق فيه، لكن لو قال أنا ما أنا محتاج إلا الكتب. ما فيه لا فيه شكل، ما فيه لا فيه شكل. ما فيه إينا النجمة بالأول نشتيله كتب، هذه نشتي بناء على أنه هل هل يقاف على مثل سلاح وذا كان أنه ما يقاف. إينا هل شيء يتفرق فيه السابق؟ إينا ما فيه ما تعتبر السابق، لأنه يعني قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها. وإلا لقلنا أيضا إن صنع الأسلحة جزءا من الزكاة وقد يقاتل فيها وقد لا يقاتل، إنما إذا احتاج طالب العلم إلى سؤال معين يقول أنا بشيء ولا عندي شيء أعطيناه من الزكاة. هذا يشتئل يجعلها وقفا لله تطوعا من ذلك من الزكاة. الحج فيه خلاف، والصحيح انه ليس ليس في سبيل الله. في سبيل الله بالمعنى العام، بالمعنى العام الصحيح. والمذهب عندنا يقولون انه يعطى الفقير لحج الفرض فقط، يقول لانه ما ادى الفريضه فيعطى ليؤدي الفريضه. ها؟ وكذلك العمر. والقول الثاني انه يعطى لحج الفرض والنفل ما دام من العله من في سبيل الله فالشهاده في سبيل الله ولو كان نفلا يعطى. ومذهب الائمه الثلاثه انه لا يعطى لا للفريضه ولا للنفل، وعلموا ذلك فقالوا انه لا تتصور الفريضه في حق الفقير، لا تتصور الفريضه في حق الفقير فلا يعطى. أيه هو إذا كنا ظاهر لأنه ما ما ما ترى له واجب ولا ابن فعل المسلمين، والفقير ما يجب عليه الحج من الأصل، فما تقول أن الثلاث في هذا أقوى. نعم. ليش الحج في الدنيا في الدنيا خاص على العلم خاص على الجنة؟ نعم. هنا في الجهاد ولا شيء، هنا ولا شيء في الجهاد ولا شيء. لا لا، ما ثبت في الجهاد ولا شيء. ولهذا إذا ورد في سبيل الله فقد نقول إن ثواب المتعلمين لله مثل ثواب المجاهدين، لكن لو أنه قتل من أجل طلب العلم ما نقول مثل المجاهد في سبيل الله. طيب نمشي يا جماعة علشان ما الثامن ابن السبيل. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو الملازم لذلك يعني مسافر. قال وهو المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده من الزكاة لحاجته ولا لحاجة إليه؟ لحاجته، مو للحاجة إليه. إيه لكن الناس نحتاجه إليه. طيب وقوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهر كلام المؤلف أنه يعطى إلى أن يصل إلى غايته ثم يرجع. مثل لو كان مسافرا من عنيزة إلى مكة، لما وصل إلى الرص ضاعت نفقته، بقي الآن منقطعا به أليس كذلك؟ فقال عطوا ما يصل إلى بلدي، كنا والله الآن عندنا 10 ريالات توصلك إلى عنيزة ترجع. قال لك أنا أترك مكة وبرجع بغرض، نعطيه ولا لا؟ نعطيه ما يصله إلى غرضه ورجوعه لأجل أن يتم أمره، لأننا لو لم نعطي إلا ما يصل إلا ما يرد إلى بلده ما كنا قضينا حاجته. وظاهر كلام المؤلف في قوله وهو المسافر، ظاهر كلامه العموم وأنه يشمل من سافر للنزهة ومن سافر للحاجة ومن سافر في مكروه ومن سافر في محرم. ولا لا؟ مو هذا ظاهره؟ طيب نشوف الآن. أما من سافر في محرم فإننا لا نعطيه ولا ولا ولا يدخل في كلام المؤلف، لأننا إذا أعطينا المسافر في محرم أعناه على المعصية، وقد قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب من سافر في مكروه كذلك أيضا ما نعطيه لأنه إعانة على مكروه. من سافر في مباح أو مستحب أو واجب نعطيه لله نعطيه. من سافر في نزهة هذا من المباح فنعطيه، إلا إذا علمنا أنه سافر إلى بلد يتنزه فيها ليتغيب عن سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يوجد بعض الناس الآن في الله يهدينا وإياهم إذا جاء رمضان أقبل رمضان طير لبلاد غير سعودية، يعني في تلك البلاد ما هم مسافرين، يقدرون يسافرون حتى في بلاد السعودية لكنهم يقولون ويشربون علنا ولا قالهم شيء ويتمتعون بما شاءوا ولا قالهم شيء. فيوجد بعض الناس والعياذ بالله يتخذ هذا ديدنا، لو أنك صبرت أحواله لو وجدت كلما أقبل رمضان أخذ الإجازة ومشي. فهؤلاء ما ينبغي أن يعطوا من الزكاة، يعني النزهة هنا بحقهم إلى المحرم أقرب منها إلى الجائز، بل إنها محرم لأن العلماء يقولون من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر معاملة له بنقيض قصده. وقول المؤلف المنقطع دون المنشئ للسفر من بلده، طيب إذا صار إنسان محتاج للسفر ولا عنده فلوس ينشي من بلده يعطى ولا لا؟ يعطى لا لأنه ابن سبيل، لأنه ما صار الآن ابن سبيل، يعطى لحاجة. فإذا علمنا محتاج إلى السفر إلى هذا البلد لعلاج أو غيره فإننا نعطيه، لكن ما نعطيه باسم أنه ابن سبيل ولكن باسم أنه محتاج، باسم أنه محتاج. قال وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده. وقوله ما يوصله يدل على أنه لا يعطى أكثر، فإذا قدر أنه وصل إلى بلده بأقل مما أعطي وش يسوي للباقي؟ يرده، يرده إلى صاحبه أو إلى بيت المال، إلى صاحب كان معلوما أو إلى بيت المال كان مجهولا، إلا إذا كان فقيرا وأخذ باعتبار أنه فقير فإنه إذا وصل إلى بلده لا يرده، لأن وصل الاستحقاق يقتضي. وأيضا الفقراء يملكونها كما قال الله عز وجل للفقراء يملكونها ملكا مستقرا فلا يردونها لو كان. هنا وش رايك؟ طيب نجي الان عندنا الان حمار وبعير وسياره حوض تمشي لها ربع ساعه ومتوسط تفرج، وسياره احسن منها وطياره كلهم بالترتيب بالرخص. طيب ما بها نقول والله إن ما عندنا إلا كانت روح الحمار. نعم نعطيه ما يليق بحاله، نعطيه ما يناسبه، يعني هذا هو الكفاية. قد يكون من أناس لا يركبون لا يركبون مثله عادة الحمير، نعم، ولكن يركبون السيارة الدبيعة والقضان وماشي نعطيه لا لا المهم أننا نبرد كل مسألة برد مهم، يعني مسألة واقعية ولا مسألة الحمار راح الآن. طيب الرجل رجل غني كبير ولا يركب عادة إلا في طائرات معه مال لكن سرق أو ضاع، ماذا نعطيه؟ نركبه في الطيارة في الطائرة. فالمهم إنه يعطى ما يسده إلى بلده بحسب حاله، بحسب حاله، ما نقول نشر أدنى شيء وهو لا يقدح. ويقول هذا إزراء لي، يشوفون الناس جاي على هذا الونيس المدرجة صار وش هذا، صار عنده وصار له في إزراء. نعم هو أصلا صار فقير في حاله، ما ترد علينا في الفقير مثلا في النفس. الفقير على كل حال حاله أدنى شيء. ها فقير ولا ابن سبيل؟ ابن سبيل ولا اين اين نعطيه سلمة الله ما يليق بحاله، ما يليق بحاله مثل غيره من هذا. نعم ما في نفقات احنا الان بنرفض آلة الرسول. وكذلك الطعام والشراب نعطيه ما يكون بمثله، لأن المقصود هنا المقصود الكفاية وتكون بحسب الحال. تكفير النفق. اي نعم، ولو كان لديه ولو وجد من يفرضه، حتى لو كان غني وجد من يفرضه فالله ما يتخلف راح تبين منه. اما لفر لا، من صاحب تجارة له فرع في هذا البلاد مثلا اللي هم قطع بها ياخذ من فرعه. لا لا ما يجوز، ما في لا ما يجوز أبدا مشكلة، لأنه ما يجوز يعني أبدا إنه أشد من أكل الميت. يعني لو يدر الأمر بأنك تأكل الميتة أو تروح ترابي وتشتري تمر أو لحم طيب، لأن كل الميتة ولا تراب، لأن نبدا وفيه اللعن وبارك الله وفيه المعوية. لا يكره إذا انقطع به بسبب المقصود يكره. نعم والله الظاهر ان نعطيه ما يصله الى بلده يعني. لا، لان النزهه مشكله، نبغى نعطيه بعد النزهه. النزهه نفقاتها هي مثل نفقات غير النزهه، عاده ان النزهه مثلا فيها كثير. الظاهر لي في مساله النزهه ان نقول انت ما لك حاجه، ما هناك حاجه غرض مقصود، ولست الان في محل نزهه، انت الان فقير، نعطيك ما يردك الى بلدك ونرد الى بلدك ونقول ربما هذا خير لك. نعم. غير الثامن ابن السبيل قال ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيه. من كان ذا عيال، المراد بالعيال من يعوله، وليس على اللغه العرفيه، المراد بالعيال على اللغه العرفيه هم الاولاد، ولكن المراد بهم شرعا من كل من يعود من أولاد وأخوات وزوجات وأمهات وآباء وغير ذلك، فيأخذ ما يكفيهم، ما يكفيه هو فقط بل ما يكفيه هو وعائلته، وذلك لأنه هو الذي يعودهم وهم محتاجون، فيعطى ما يكفيه وعائلته. فلو فرض أن عنده راتب يكفيه لنفسه لكن لا يكفيه هو وعائلته، قلنا يعطى ما يكفيه وعائلته لأن ذلك من سد الحاجة. الله أعلم. المسافر الذي انقطع به السفر وأنه يضع ما يصله إلى بلده. وسبق أن من كان له عيال أي جماعة يعولهم وينفق عليهم فإنه يعطى ما يكفيهم. قال المؤلف إيه؟ كيف يخلصون هذا في من يأخذ لحاجته، أما مثل عامل عليها فيعطى قدر عمله، وابن السبيل قدر ما يصل إلى بلده. هذا إذا كان يأخذ لأجل الكفاية. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد فقط، والأصناف كم؟ ثمانية. الدليل لذلك قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقال وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولم يكن صنف آخر. وقولها الصدقات عام لك يعم التطوع والواجب، يعم التطوع والواجب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر صنفا آخر. وقال لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر ذاك بها، نأمر ذاك بها. فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة القولية والسنة العملية، كلها تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. فيجوز الاقتصار على الفقير أو على الغارم وحده أو على ابن السبيل أو على سبيل الله دون البقية. وقال بعض أهل العلم لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية لأن الواو تقتضي التشريك، الواو تقتضي التشريك، والتشريك يستلزم التوزيع على الكل، كما قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء حتى أن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو اقتصرنا على صنف واحد من هذا الأصناف الخمسة يجوز الفيء الغنيمة يعني. يجوز ولا لا؟ لا لا يجوز، لا يجوز الاقتصار على صنف واحد حتى عند الذين يتجوزون في باب الزكاة. فإذا كان كذلك فلتكن الزكاة كذلك، لأن الواو في الجميع تدل على الاشتراك. وقال بعض العلماء يجب أن يوزع على الأصناف الثلاثة وما كان في صيغة الجمع فيجب أن يعطى ثلاثة فأكثر. الفقراء لازم تعطي ثلاثة فأكثر، المساكين ثلاثة فأكثر، العاملين عليها ثلاثة فأكثر، المؤلفة قلوبهم كذلك، الرقاب كذلك، الغارمين كذلك في سبيل الله، هذه ما فيها جمع، وابن السبيل ما فيها جمع، فيكفي واحد من هؤلاء. المهم ان هؤلاء يقول يجب ان توزع وان تكون على حسب صيغه المستحق، ان كانت جمعا فلا بد ان يعطى ثلاثه من هذا الصنف. واذا نظرنا الى الادله وجدنا ان الصواب مع ما قاله المؤلف انه يجوز الاقتصار على صنف واحد لدلالة القرآن والسنة على ذلك، ويكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لبيان استحقاقه. فهذا لبيان المستحق انه فلان وفلان وفلان وفلان، وليس لبيان استحقاقهم وتوزيعهم. وهذا القول كما رأيتم هو الصحيح. طيب هل يجوز أن نقتصر على صنف واحد ولو أعطيته كثيرا وهو في حاجته كما لو كان يتزوج يحتاج إلى 40,000 وأن زكاة 40,000 يجوز أعطيه إياه كلها؟ نعم يجوز ذلك دفعا لحاجته ما دام المقصود دفع الحاجة، فمن دفعت فيه حاجته فهو له. نعم نعم نعم أخف كيف أخف؟ أبدا، لأن العلة واحد، العلة واحد، فما دام النجاز الاقتصاع على صنف فلا فرق بين هذا الصنف وهذا الصنف. أولى أبدا، لكنهم هم أغلب يعني الغالب، وهذا يختلف اختلاف العصور. قد يكون في عصر من الأعصار أن الغالب الفقراء، وقد يكون في عصر من الأعصار الغالب الغارمون. عندنا الآن هنا في أواسط المملكة وش الغالب؟ الغارمون أغلب شيء، لأنك لو تدور فقير في المعنى الذي قاله الفقراء يمكن ما تجد. ولهذا أقاربه الذين لا تلزمه مصونتهم. الأقارب ينقسمون إلى قسمين، قسم يجب عليك الإنفاق عليهم، هؤلاء لا تعطيهم من الزكاة إذا كنت إنما تعطي لدفع الحاجة. ليش؟ لأنك يا عبد الرحمن عبد الرحمن ابن وش اسم الوالد؟ علي، هي عبد الرحمن بن علي. خليك معنا واستغفر ان شاء الله يسهل والله. نعم ها كيف؟ هنا اقول الاقارب قسمان، قسم يجب عليك الانفاق عليهم، هؤلاء لا تعطيهم لدفع حاجتهم، لأنك إذا أعطيتهم إياها وقيت بها مالك. مثاله رجل له أب فقير وعنده مال فيه زكاة، هل يجوز أن يعطي والده لدفع فقره أو لسد فقره من زكاة ماله؟ لا، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، فلو أعطاه لدفع حاجته معناه وفر على نفسه الإنفاق عليه، فكان كأنه لم يؤدي الزكاة. والقسم الثاني من القرابات من لا تجب نفقته، فهنا نقول أدها إليه، بل هي أفضل من أدائها إلى الأبعد، لأن صدقتك على القريب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة وصلة، فأدها إليه فهو أفضل. مثاله رجل له أخ فقير وللأخ الفقير هذا أبناء، فيجوز أن يعطي زكاته أخاه. لماذا؟ لأنه لا يرثه فلا تجب عليه نفقته، فنقول أعطي زكاتك أخاك وأولادك وهو أفضل من غيره. طيب، وإذا كان إذا كانت العلة هي وجوب النفقة، فإنه يقتضي أنه إذا أعطاهم لغير النفقة فإنه يجوز، إذا أعطاهم لغير النفقة فإنه يجوز، مثل لو أعطاهم لكونهم غزاة، كونهم غزاة، أو لكونهم غرماء لغير النفقة. نعم، فإنه يجوز. نعم، أو لكونهم من العاملين عليه، أو من المؤلفة قلوبهم، فإن هذا يجوز. وعلى هذا فيجوز الإنسان أن يقضي دين والده من زكاته، خلافا لمن قال لا تنفق، أنه إذا أعطيت الأب أو القريب الذي تجب عليك نفقته إذا أعطيته لذا في حاجته ولو دينا فإنه لا يجزئ. فالصواب أن المدار كله، أن المدار كله على أي شيء، على أنك هل أنت بدفعك الزكاة توفر مالك أو لا. إن كنت توفر مالك فلا تجزئ، وإلا أجزأت. ومعلوم أنه لا يجب علي أن أقضي دينا على أبي أو دينا على ابني، ما يجب علي. فعلى هذا نقول إنه يجوز أن يقضي الإنسان عن أبيه أو ابنه دينا عليه من زكاته. لكن لو دفع الزكاة ثم سمح يرد لا لأن أنا أقول في الغالب ما دخل ما فتح اللي فيه اللام فيرد. طيب فيه الزوجة يجوز أن تدفع زكاتها لزوجها، زكاتها لزوجها المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز. وبالعكس الزوج لزوجته المذهب أيضا لا يجوز. والصحيح أن الزوج لزوجته إذا كان في الغرب يجوز، لأن لازمها قضاء الدين عنه. وأن الزوجة لزوجها جائز مطلقا، لأنه لا يلزمها نفقته إلا على رأي ابن حزم. لأن ابن حزم رحمه الله يقول إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب على الزوجة أن تنفق على زوجها، لأن الله يقول وعلى الوارث مثل ذلك، وهي وارثة يجب على الإنسان. لكن هذا قول من خلاف صحيح العلم جمهوري، لأنهم يقول إن الآية في سياق والوالدات يرضعن أولادهن وعلى المولود له رزقهن وعلى الوارث وارث الولد مثل ذلك. فالآية ما فيها دليل على ما قال، لأن السياق يعين المعنى. وسيأتينا إن شاء الله في الفصل الذي بعده الخلاف في هذه المسألة. طيب قولها أقاربه الذين لا تلزمهم مؤونته، إذا كان يلزمه البعض دون البعض، مثلا أخ له أخوان أحدهما غني والآخر فقير، والثالث غني، يعني أخوان أحدهما فقير والثاني غني، وهذا الرجل الثالث الأخ الثالث عنده زكاة، يدفع عن الغني ها؟ لا معروف لا يدفع الغني لأنه لا يدفع من زكاة الحاجة، يدفع عن الفقير ها؟ نقول الفقير يلزمه نصف المعونة، يلزمه نصف المعونة. فعلى هذا يجوز ما قلت في هذا، إذا قلت من هذا الأخ يكفي في السنة 10,000 ريال، فلك أن تدفع 5,000 من الزكاة و5,000 من نفقة، لكن لا تدفع 5,000 من الزكاة إلا إذا كان الأخ الثالث لا ينفق معي. أما إذا كان ينفق فلا تعطيه، لأن الفقير سيغتني بنفقتك ونفقتك. نعم. لو دفع زكاة الياسين أو ورث وخاله ثمن المعروف. كيف؟ أخوه ثمن المعروف. نعم. فلو مات هذا الخريف ورثه هو. نعم. ما يصح. ما دام يرثه فإن معنى ذلك تجب عليه نفقته. تجب عليه نفقته. إذا كنت هذا الأخ مريض وهو ما يرثه إلا أنا، يعني يجب علي أن أنفق عليه. لا بأس ما يمكن أرجع عليه أنا غير وارث له، وحتى لو رجع ترى المسألة لو رجع ما في بأس. ولهذا أم عطية رضي الله عنها أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، أرسل لها بصدقة الشاة ماضية من سيدة الأنصارية معروف، فأرسلت إلى عائشة من هذه الساعة التي تصدق بها النبي عليه الصلاة والسلام عليها. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال سأل هل عندكم طعام؟ قال ما عندنا إلا عظم من الشاة التي تصدقت بها على بريئة. فدعا به فقال يا رسول الله هذا من الشاة؟ قال إنها بلغت محلها صلى الله عليه وسلم، فأكل منها مع أنه يحرم عليه الصدقة، لكنه مع أن الصدقة منه أيضا تحرم عليه الصدقة وهي منه أيضا، فقال إنها قد بلغت محلها وأكل منها. وفي هذا رد لما يتوهمه بعض الناس خصوصا الزادية، إذا أعطى صدقة الفطر لشخص ثم نزل عنده ضيفا، هذا المعطي لو أنه ميت من الجوع ما يمكن يأكل من الصاع الذي أعطاه أبدا. قالوا وهذا حكم فقه عندهم، قالوا والورع أن يتجنب جميع ما يقدمه له خوفا من أن يكون مختلطا بالصاع الذي أعطاه. نعم هذا عجيب، عطية من في مرض الموت كالميت. لا هذا أم عطية ما أعطاه المرض، أما مثلا أن تكف ما ترث أصلا، لأن إن كان يرثه وجب عليه الإنفاق ولا يعطيه الزكاة. ويعطيها على الزكاة ساعات الجبلاء في الأمر، فهل أحسن لنا أعطيهم الزكاة ولا أختار لا أعطيهم؟ هو ما تقدم لي تقدم لي أنا يعطيه ما تقدم لي أنا قدم من الأفضل أن يفرقها بنفسه. إذا طالبوني يقول ولا ما نفعل هذه ذكرنا إن إذا كان أو ولا ذكرناها على هذه المثل بعد، ذكرناها على قول يجب دفعها فورا، وقلنا إلا إذا كان هناك ضرر، ومن الضرر أن يخاف أن يطالبه الساعي بإخراجه، فيجوز أن يحتسها حتى يأتي الساعي ولو بلغ فقط شهرا أو شهرين. ها؟ وعلى المثل، لكن عيسى أحيانا يمكنه ينام إذا فرق الله مو بحال. نعم؟ ها ذكرت الان رمضان الماضي هذا تبرع تبرع ما في هنا ولو كان لكن ما هو على التطوع تبرع ما هو واجب ليس بواجب لو أنه منعه ما أكل مصر الأفضل غير هذا أفضل هذا شيء ما بعد وصلنا إليه والأفضل أنه ينفق على أقاربه ويقصد بقوله وآتي ذا صربة حقا حتى وإن لم يجب عليه النفق فيقال القريب له حق إنما الكلام على الوجوب والتحريم. طيب هل يحدث لم تحدث لأنه نعطيه لم تحدث إذا كان ما نعطيه لم يتكاد ولا يتكاد خوف إيه نعم إذا كان نقول هي لا تنفعك عند الله كيف تعطب ونعلمك أنها ما تنفع كيف تجبع أجبع لكن ثق بأنها ما لا تنفع. نعم المذهب سلم الله يقولون إن الأصول والفروع الأصول والفروع يجب أن ينفق عليهم مطلقا سواء ورثهم أو ما ورثهم الآباء والأبناء والبنات وإن نزلوا الفروع مطلقة والأصول مطلقة معروفة، وأما غيرهم فلا تجب إلا لمن يرثه بفرض أو تعصيب، وعندهم أيضا لا برحم، والصحيح أنه إذا ورث برحم فهو مثل غير الصحيح يعني لغير الأصول والفروع يرجع إلى الإثم لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقال بعض العلماء أيضا إنه يرجع إلى الإرث المطلقة لعموم قوله وعلى الوارث، لأن هذا خاص تقديم المعمول يدل على الحصر. تعليق الحكم بالوصف يدل على انتفائه إذا انتفى الوصف. وعلى الوارث يصير المولود له هذا الأب. وعلى هذا فلا يجب عليه الإنفاق على ابن ابنه مع وجود ابنه، مع وجود ابنه. وعلى المذهب يجب. نعم من البر اي لا مثلا تجد عليه الاصول والفروق مطلق. القول الثاني ان المدار على الارض يقول ما تجد الا بمن يلد البر. قد يقال ان البر يعطي حق المعروف وله لا دين به الا نفسه عندنا ثلاث من عشرة. نعم لا أعلم أتمنى أعطي مكان عند أيام العيادة في ثلاث من عيادة في ثلاث من ما تفهم باقي الآن أظن دقيقة أو نصف دقيقة. لا والله باقي دقيقة دقيقة أو نصف إلا يعطى يصر عليه دين خلي المكاسب ولا يدري هل ربما يصاب بمرض ولا يكتشف. فالدين بالحقيقة إذا كان ما عنده مال الآن يفيده هو يعتبر حاجة، لأن كون ناكله إلى المستقبل هذا خطأ. أفرض هذا الرجل عليه مثلا 100,000 ريال وله راتب 5,000 ريال يأكل من 5,000 ووفر 3 في خلال 10 أشهر يوفر 30,000. هل نقول ما نعطي ما في دينه لأنه يوفر نفسه؟ نعم نعطيها الآن. هذا اللي أقول نعطيها الآن ونسدد دينه واللي يأتي الحمد لله يعني الشيء المستقبل علم عند الله. أما لو كان المال الذي يجده حاضر الآن عنده مال زائدا حادثه لكنه ما صفاه مثلا أو ما باعه إلا ما نعطيه. لا لبيت المال لأن الرجل لما مات انقطع ملكه في هذا المال، خرج ملك هذا المال عنه فيبقى لبيت المال. ما أعرف لأنه بالنسبة للبلاد أنا منتظر، بالنسبة للبلاد أنا منتظر الآن لأن الضمان الاجتماعي من بيت المال من الزكوات وما أشبه. يمكن الفرق بين حالك وحالك إذا مثلا مال لإنسان ولم تعرفه تعرف بطلاقة. نعم الفرق بينهما من قال الله إن هذا مالكه موجود ما زال موجود بس إنه مجهول بها إن هذا فقد انتقل ملكه بالنفس. ثم قال فصل. هذا الفصل ذكر به المؤلف الموانع التي تمنع من دفع الزكاة. والباب الأول ذكر فيه الأسباب التي تبيح صرف الزكاة، وهكذا كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فلما ذكر الأسباب ذكر الموانع. قال فصل. ولا تدفع إلى هاشمي. ولا تدفع الضمير يعود إلى الزكاة الواجبة إلى هاشمي أي من ينتسب إلى هاشم. إيش هاشم؟ ابن عبد المطلب. ابن إيش؟ ابن عبد المناف. طيب الآن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف. تمام. طيب الهاشمي الذي من ذرية هاشم هؤلاء لا تفع إليه لأنهم آل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس إن الصدقة لما بعثه عاملا قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوثاق الناس إنما هي أوثاق الناس. وهم بنو هاشم بالإجماع. وهنا ظهر كلام المؤلف ولا تدفع إلى هاشمي أن صدقة التطوع تدفع إليه لأن ضمير في تدفع يعود إلى الزكاة. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن صدقة التطوع يجوز دفعها إلى بني هاشم. واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها أوساخ الناس. وهذا إيماء إلى أن المراد الزكاة الواجبة. وكذلك أيضا السبب فإنها العمالة على الزكاة الواجبة. وقال بعض أهل العلم إنه عام في صدقة التطوع وفي الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدقة لا تحل لآل محمد. الصدقة عام لا تحل. وأما قوله إنما هي أوساخ الناس فإن صدقة التطوع أيضا أوساخ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وهو شامل للواجب والمستحب. فكما أن التطهير يحصل بالواجب يحصل كذلك بالمستحب. فالكل شيء مطهر به كل شيء مطهر به. وهذا القول ذهب إليه الشوكاني وجماعة من أهل العلم أنها لا تحل الصدقة الواجبة والمستحبة لعموم الحديث. وقول المؤلف ومطلبي من المطلبيين من المطلبيون يجب أن نعرف أن عزمنا له أربعة أولاد وهم هاشم وعبد المطلب وعبد الشمس ونوفل. بنو هاشم عرف من لا تحل له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم إيه لكن ابن عبد مناف. عبد مناف هذا له أربعة أولاد أحدهم هاشم والثاني مطلب والثالث عبد الشمس والرابع نوفل. أربعة هؤلاء. أما عبد الشمس بنو عبد الشمس وبنو نوفل فإن الزكاة تحل لهم وليس لهم حق شيء من الخمس في الإجماع. الزكاة تحل لهم وليس لهم شيء من الخمس في الإجماع. وبنو هاشم لهم شيء من الخمس والزكاة لا تحل لهم بالإجماع. بقينا بنو عبد المطلب. المؤلف ألحقهم ببني هاشم فقال إنه لا تحل لهم الزكاة ولهم حق من الخمس ولا لا لهم حق من الخمس في النص والإجماع. فعلى هذا يكون بنو عبد مناف أربعة. اثنان لا حق لهم في الخمس ولهم حق في الزكاة وواحد له حق في الخمس دون الزكاة. والرابع له حق في الخمس وهل له حق في الزكاة على قولين لأهل العلم وهم بنو عبد المطلب. بنو عبد المطلب والسبب في اختلاف الناس فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الزكاة أعطاهم من الفجر من الخمس يعني أعطاهم من الخمس وقال إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. لأن من المعروف أن المقلبيين ساعدوا من؟ ساعدوا الهاشميين في مقاطعة قريش لهم وحصرهم في الشعر، ولم يفارقوا الهاشميين لا في الجاهلية ولا في الإسلام. وأما بنو عبد الشام ونوفل فإنهم كانوا مع قريش على بني هاشم، ولهذا دعا عليهم أبو طالب بلميته المشهورة فقال جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، وهم بنو عمه لكن قاطعوه مع قريش. بعض أهل العلم قال لما منع الخمس فلما أعطوا من الخمس فإنه يجب أن يمنعوا من الزكاة استغناء بما لهم من الخمس، نعم، وقياسا على بني هاشم. ولكن الصحيح أنها تحل لهم الزكاة، لأن إعطاء الخمس إعطاءهم من الخمس من أجل النصرة لا لشرف النسب. وهنا فرق بين هذا وهذا، الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم الخمس من أجل نصرته لبني هاشم، وأما الزكاة فإنما منع منها بنو هاشم لشرفهم. ها؟ بنو المطلب والله ما أذكر أنا أطفالهم الآن، لكنهم يتنرجوا إلى التاريخ ويعرف. فالمهم حتى بنو هاشم الآن ما هم موجودين بالضبط، ما نستطيع أن نقول هؤلاء من بني هاشم. وقد رأيت ابن حجر في بث الباري وللشيخ محمد رشيد رضا انه ما يوجد احد من بني هاشم بالتاكيد الا ملوك اليمن، ملوك اليمن الذين سقطوا به على ايدي الجمهوريين، وان الباقي وان كانوا يدعون انهم شرفاء او من الاشخاص ولكن المساله مشكوك فيه والله اعلم. لكن على كل حال من كان يقول أنا من بني هاشم فإننا لا نعطيه من الزكاة إجراء أو معاملة له بإقراره، معاملة له بإقراره. ما عندنا خمس، لو إيه نعطيه من الخمس أو خمس ما يمكن نمنع من الزكاة ونقوم من الخمس هذه دعوة يعني هذا ولا هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يجوز إعطاء بني هاشم من الزكاة إذا منعوا الخمس، إذا منعوا الخمس يعني ولاة الأمور منعوهم الخمس فإنه يجوز أن نعطيهم من الزكاة، لأن إذا منعوا الخمس وهم فقراء وقلنا ما نعطيهم من الزكاة، ثم قلنا بالقول الثاني ما نعطيهم من الصدقة ونرحم يموتون جوع. فلو فرض عندنا واحد من بني هاشم ما يستطيع التكفل وهو فقير وليس له من ينفق عليه من أقاربه، والخمس منع منه بسبب ولاة الأمور، وقلنا الزكاة لا تحل له والصدقة لا تحل له، فماذا نقول؟ ولكن في هذا الحال ما أظن أحد من العلم يقول اتركهم يموتوا جوعا، لا بد أن ينقذوا من باب دفع الضرورة. هنا لا ممكن، فهنا لو قرب قرى سمد عليه الصلاة والسلام إلا عديد لم يوجدوا. قال ومواليهما، مواليهما أما موالي بني هاشم فظاهر، وأما موالي المطلبيين فهو بناء على الخلاف. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مولى القوم منهم، إن مولى القوم منهم، وعلى هذا فنقول الموالي ما يعطون. من هم الموالي؟ الموالي هم الذين أعتقوا على يد الهاشميين أو المطلبيين، يعني إنسان أعتق عبدا وهو من بني هاشم، هذا العتيق ما نعطيه من الزكاة لأنه من بني، لأنه من موالي بني هاشم فلا يعطى منه. قال ولا إلى فقيرة تحت غني منفق، فقيرة تحت هذا ظاهر بأنها الزوجة، امرأة فقيرة ما عندكم، لكنها تحت غني منفق ما تعطى من الزكاة. لماذا؟ لغنائها بنفقة واجبة، لغنائها بنفقة واجبة. فإذا استدل علينا المستدل بعموم قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، قلنا هذه ليست فقيرة، ليست فقيرة لأنها مستغنية بنفقة واجبة ما فيها منها. وفهم من قوله تحت غني منفق أنه لو كان لا ينفق فقيرا، سواء كان يصرح في الإباء فيقول لا أو يماطل، نعم يقول لك مش عوش تبين، أنا بعت السيارة جبت السيارة، بعت كل جبت كل زين، بعت ذهب جبت ذهب، كل شيء، وكل ما أطلبت منه جرت ذهن خلى الدنيا عنده أوسع من كل شيء، وقال بعطيت اللي تبين بس قتل ويهك عليه، كل ما قالت بها الحاجة قال مثل الكلام، هذا منفق ولا غير منفق؟ هذا غير منفق. ودائما بعض النساء يقول لها اشكن زوجاتهم من هذا القبيل، يقول إلى سألناهم حاجة زعلوا السنة عندنا أوسع مما بينهم اشتقوا الله، لكن الواقع ما نحصل شيء. نقول هؤلاء الذين يماطلون والعياذ بالله حكمهم حكم الممتنعين، فتعطى الزوجات ما يكفي حاجتها. طيب إذا كان ينفق الإنفاق الضروري مثل أكل شرب لباس شيء ضروري هذا، لكن كمال ما يعطي، فما تقولون؟ تعطى ما يقوم بها حاجتها، يعني بعض الأزواج ما يقدر الأمور الخفية التي تحتاجها النساء، والنساء تعرفون تحتاج مثلا دهن، تحتاج أشياء خفية غير الأكل والشرب واللباس، هذا أيضا إذا كان يقدر عليها في هذا الأمر تعطى ما تحتاجه إليه لأن المقصود دفع الحاجة. ما تقدر لأي عادة مشكلة، هذا ساعد لأن كل ما احتاجت جربت فيها راح تطلب عند القاضي، يمكن بعد يطلبك، وهذه أركبتنا الصعب والذل والمالك راسب الثلاث والعشر لا ناس إلها ولا يسعينا، لأن الإنسان يقدر هذا، يمكن لو تموت جوع ما راح تشكلون، لأن هذا أبو أولادها قد تكون تحبه ما بدي أرجع ما في شيء من هذا، يعني مو شيء مو ولاد، لا لا هذا من النفاق، لأن هم بس يبون يتركون الأمر، لا لا مو مسافر، لأن هذا المقصود به الصد عن أمر واجب. قال ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى فرعه وأصله، مش يا عصام فرع وأصل أولاده، أسألك بس لا تعلم، من فرع وأصل؟ فرع أولاد هذا الرجل وأصل أبواه. طيب فرعه أولاده من ذكور وإناث، وأولاد أولاده أسألك إذا وجده أولاد أولاده، أولاد أولاده البنين وبنات، يعني حتى أولاد بناته، حتى أولاد بناته. السؤال عن الفرع والأصل مو عن الحكم، وإن نزل وإن نزل من ذكور وإناث. وش أصله؟ وإناث يعني أمه وأبوه وأبو أمه وأبو أبيه وأم أمه وأم أبيه. ما تقولون؟ صح. هنا نعم الأصل الفرع كل من تفرعوا منه من ذكور أو إناث أو تفرعوا من تفرعوا منه ممن تفرع منه كأولاد بنات أو أولاد بناته أو أولاد بنيه وما أشبه ذلك. والأصل من تفرع هو منه مثل آبائه وأمهاته وأجداده وأجداده معنا. طيب وظاهر كلام المؤلف سواء وجبت نفقتهم أم لم تجب، سواء وجبت النفقة أم لم تجب، وهذا فيه نظر. لكن يقال كيف ما تجبه أصلاً فرعه؟ نعم أفرض مثلا له أنه الآن عنده أبناء وبنات وزوجه وراتبه يلا كثير، لكن عنده أولاد بنين، عنده أولاد بنين وعنده أولاد بنات ما يستطيع ينفق عليهم لأن المال يلا يكفي الموجودين الآن، ولكن عنده زكاة. على رأي المؤلف ما نعطيهم من الزكاة، نعطيهم نعطي غيرهم ونخليهم هم يموجودون، وهذا ليس بصحيح. فيجب أن يقيد ولا إلى فرعه وأصله إن وجبت عليه نفقته أو إن كان الإعطاء ما إن وجبت عليه نفقته أو إن كان الإعطاء بشيء واجب عليه، هذا بعد أحسن. إن كان الإعطاء بشيء واجب عليه هذا الصحيح، وهما ترتبط إلى أصله وفرعه في أمر يكون واجبا عليه. ثاني عبد الله أو راس يمين أو يسار في أمر واجب عليه الطبالة، فقولنا في أمر واجب عليه ليخرج ما إذا لم تجب نفقته لقلة ما بيده، وحينئذ يعطيه من الزكاة، يعطيه من الزكاة. الدليل عموم آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. فالأصل أن من كان متصفا بهذه الأوصاف التي يستحق بها وشرط فيه أن يعطي حتى يقوم دليل على المن. الهاشميين والمطلبين تقدم الكلام عليهم والأدلة، الفقيرة تحت غني منفق تقدم الكلام عليه. الأصل والفرع نشوف، إن أعطيتهم في أمر واجب عليك فهما يجوز، لأنك ستسقط الواجب بواجب آخر. مثلا لك أولاد بنت ما عندهم مال ينفقون بها على أنفسهم، إذن هم فقر. إن كان لديك مال يسع الإنفاق عليهم مع أهلك الآخرين وجب عليك أن تنفق عليه، وهذه مع الأسف أن الناس ما يعملون الإنفاق على أولاد البنات، ما أحد ينفق على أولاد البنات ولو كان عندهم مال قارون، مع أنه إذا كان عنده مال يسع الإنفاق عليهم وجب عليه أن ينفق عليه. لماذا؟ طيب إذا كان في حال لا يجب الإنفاق عليه بقلة ما بيده لكن عنده زكاة، فما المانع من أنهم يصرفها إلى هؤلاء؟ لأنه إذا صرفها إلى هؤلاء هل أسقط واجبا عليه في هذه الزكاة؟ لا، لأنه من الأصل ما واجب عليه، من الأصل لم يجب عليه الإنفاق عليهم لعدم قدرته على ذلك. فعلى هذا نقول إذن اصرف زكاة خيره. ومثله أيضا لو كان على أصله أو فرعه دين ليس سببه ما يجب عليه، عليهم دين ليس سببه ما يجب عليه، فإنه يجوز أن تقضي دينه، مثل ولدك مثلا حصل من جناية على أحد، جناية أوجبت ماله، مثل صدم السيارة وصار عليه 30,000 غرامة لإصلاح السيارة، يجب عليك يجوز أن تعطيه من زكاتك على طول الراجح، القول الراجح يجوز أن توفي عنه من زكاته، عنه من زكاته. ليش؟ لأنه لا يجب عليك قضاء ديني، لا فقط واجب قضاء ديني، فأنا إذا أعطيت من زكاتي ما أصبحت واجبا عليك، إنما دفعت حاجته، وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. فعلى هذا نقول الأصل والفرع والحواشي على حد سواء في هذا الباب، إذا أعطيتهم مسقطا بذلك واجبا عليك كالزكاة لا تزكي، لأنك معناه أنك أصبحت واجبا بواجب، وإذا أعطيتهم في أمر لا يجب عليك في الحال في أمر لا يجب عليك فإن ذلك جائز، ولا فرق بين الأصل والفرع، بل إن الأصل والفرع نعم بين الأصل والفرع وغيرهم، بل إن الأصل والفرع أحق من غيرهم إذا كانوا من أهل الزكاة. والأصل كما قلت لكم الأصل أن من فسق في شيء يستحق به الزكاة فإن الأصل جواز الدفع إليه حتى يقوم دينا على المنع. لا ما يجب ينفق عليهم بما جرت في العادة. ثم قال ولا إلى عبد، ولا إلى عبد السبب لأنه لا يملك، والله يقول للفقراء. طيب إذا كان العبد غارما عليه دين، نقول الدين يتعلق برقبته ويطالب به من سيده، ويقال إما أنك تفتيه ويبقى العبد لك ولا يباعه ويخذيه من قيمته، فعلى هذا لا تجب لا تجوز للعبد. لو قلت أن العبد مالكه فقير وهو أيضا فقير نعطيه، نعم يعطى المالك والمالك ينفع. فإذا قال إذا أعطيت مالكي تمتع بها وتركني، حينئذ نعطيه دفعا لحاجته، نعم، لأن كل التعليل المسألة كلها من أجل التعليل، والتعليل الآن زاد. كذلك لا يجوز دفعها إلى زوج يعني المرأة لا تدفع إلى زوجها، وأما الزوج فيدفع إلى زوجته، لا، المراد بالزوج هنا ما يعم الأنثى والذكر، والأنثى تسمى زوج إلا في الصلاح الفرضي، وإلا لغة تسمى زوج زوجة. إذن لا يصح دفع الزكاة إلى زوج من زوجته ولا إلى زوجة من زوجها. طيب أما الزوجة فلا يجوز دفع زوجها الزكاة إليه، لأنه يجب عليه أن ينفق، فإذا دفع الزكاة فمعنى ذلك أنه أبقى ماله أو وفر ماله، أليس كذلك؟ طيب بناء على هذا التعليل، لو كانت الزوجة تعطى للغرم لا النفقة، فعلى كلام المؤلف ظاهره لا يجوز عام، ولكن صحيح أنه جائز. يعني لو أن الزوجة صار عليها دين أتلفت شيئا من المال فضمنت إياه، فإن الصحيح أنه يجوز للزوج أن يقضي دينها من زكاته، وذلك لأن قضاء الدين لا يجب على الزوج. طيب بالعكس الزوجة لا تدفع لزوجها، لماذا؟ فالزوجة ما يعود عليها، ما هو بعيد عليها، هي تقول أنا مغنين الله وموظفة، نعم، وآكل من راتبي، لكن زوجي له أولاد، له أولاد وله واجبات أخرى يحتاج، يقول لا يصح أيضا، ما يجوز، ولكنني لا أعرف لهذا تعليلا صحيحا. ثم نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجة ابن مسعود لما أحس على الصدقة وقال لها عبد الله بن مسعود أنا وعيالي أحق من غيره صدق علينا، فارتفع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال صدق ابن مسعود زوجك وبنيك أحق من تصدقي عليه أو من تصدقين عليه، وهذا أو من تصدقت عليه، وهذا عام يشمل الفرض والنفل. ولهذا الصحيح أنه يجوز للزوجة أن تعطي تدفع الزكاة لزوجها، أما إذا كان قضاء دين عليه فالأمر واضح كالعكس، أما إذا كان لنفقة فلأنه لا يجب عليه الإنفاق على زوجها إلا على رأي من؟ ابن حزم. على رأي ابن حزم صحيح ما يجوز تعطيه من الزكاة إذا كان لحاجته، لأنه حينئذ تكون وفرت على نفسها المال. نعم. حديث لما لم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على العموم. ثم إن الأصل عندنا الأصل لما يعرف أن سبب استحقاق الموجود لهذه الزكاة يجب أن يكون معمولا به حتى يتبين بدليل شرعي أو تعليم صحيح. نعم. أما لو كان ينفق عليها عطت من الزكاة من الزكاة عمر من وصل بقية الزراعة من ثابعة من وصل بقية الزراعة نعم وقال مثلا عشر ثلاثة طيب عطت الزوجة زكاة نعم فإن قطع على اليوم الزين على عليها الزين مثلا يبقى باقي إنه يوصل الزوجة من ثابعة فإن هو لا بد هو مطالب بالإنفاق عليه مطالب على كل حال نعم مطالب بالإنفاق شيء واجب عليها إذا أعطت حتى لو أعطت